طب راحت نعم. نعم وهذا يعني ألزم واجب عليك نعم. وهذا يعني جزء من مفهوم نعم من مفهوم قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على رسولنا نعم. فأحنا أحببنا أن نركز حتى من القصة نفسها تذكرون في قصة بدر كيف أنه لاحقوهم نعم أذكر هذا فدي شيء أنه هو يعني حتى في بدر يعني اضطروا لهذا لأنه لم يخرجوا القتال أصلا ما خرجوا القتال صحيح أحببت أن أقول الجملة السابقة أن نشجع الإخوة المسلمين للقتال حتى لا يعتقدوا أن هجومهم إذا كان العرب هجومهم غير سليم فلماذا نحن أيضا نهجم نقف عند الله وندافع كما يدافعون العرب لا سيكون العاقبة كما سمعت أنهم يخسرون كل شيء جزاه الله خير أبو مالك يعني وضح بالدليل القاطع أطلعك اللاحق فيتطلب منك حنكة وانتباه وهو ما يشعر منك أنك يعني انفصلت عنهم ولم تعد تهتم بهم لأنه هنا قد يظهر شيء من الفرق بين موقف السابق وبين موقف اللاحق هذا يجب أن تداري الأمر حتى ما يحصل هذا المحذور يعني تجمع باختصار بين جلب المصلحة ودفع المفسدة فإن شاء الله تعالى يعني نحاول كل جهدنا يعني على الأقل نشجع الهجوم من للإخوة البوسنيين أن يهاجموا ويبلوا بلاء حسن ونحن يعني نستطيع أن ندافع خطوط الخلفية إذا هجموا أو من الجوانب الذي إذا هجموا هذا هو بإذن الله تعالى ونحاول بقدر الإمكان إفهامهم ما معنى القتال وما معنى الجهاد بارك الله وزادك توفيقا البوسنيين والمجاهدين العرب نرجو منا نحن ندع الآن الكلمة الختامية للأستاذ أبو مالك نعم كنت بدي أعجب بشيء هذه وتلك لا شيخنا هو لو تسجل كلمة باللغة الألبانية لا ما يفهمون اللغة الألبانية لا يعني هو كرواتي يوغوسلافي يعني هلا في عنا هون جماعة بوسنويين حضر بعضهم عندي ومعهم اليوغوسلاف الألبانيين هدول بيفهموا علي أما هذاك ما بيفهم علي ولا أنا بفهم عليه لأن اللغة مختلفة تماما ولكن هؤلاء الإخوة خاصة أئمة المساجد اللي تخرجوا منذ يفهمون اللغة العربية وهم يعرفونك جيدا حتى وإن كانوا يعني بعض منهم لا زال حديث الأحد كما تقول بالدعوة أو التصحيح نقيلا يعني يشتاقوا من يسمع كلامك وإن شاء الله يلتزموا به على كل حال وصيتي للمسلمين بصورة عامة ولإخواننا البوسنويين المعتدى عليهم من الصربيين خاصة أولا أن يهتموا بفهمهم للإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأمة سواء كانت أمة الدعوة أو أمة الإجابة فهو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وصرح فيه بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الإسلام